هل يمكن تأتي سنة وتخصص القرآن؟ يعني عندنا لفظ عام في القرآن تأتي السنة وتخصصه، هل يمكن؟ نقول معه ممكن. مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة هذا عام يدخل فيه كل ميتة. طيب السمك والجراد، قال هذا خصص السنة. طيب والدم، قال كل دم حرام. طيب والكبد والطحال، قال هذا جائز لأن السنة خصصت هذا العام. إذن السنة خصصت يعني أشياء كثيرة في القرآن، تأتي في القرآن عامة فتأتي السنة وتخصصها.